بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فقد تقدم معنا في دروسنا السابقة أن المصنف رحمه الله ذكر أن هناك مسائل اختلف الأصوليون فيها، هل هي من باب المبين أو من باب المجمل، ووقفنا عند المسألة الخامسة منها، وهي اللفظ إذا احتمل أن يراد به حكم شرعي أو أن يراد به معنى لغوي، فهل يكون من قبيل المجمل المتردد بين هذين الأمرين، أو أنه يكون من قبيل المبين ويحمل إما على الحكم الشرعي وإما على المعنى اللغوي؟ ومثال ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاثنان فما فوق جماعة. فإنه يحتمل احتمالين: الأول أن يكون المراد به بيان حكم شرعي، وهو أن الاثنين يثبت بهما حكم الجماعة. والاحتمال الثاني أن الاثنين جماعة في لغة العرب كالثلاثة والأربعة والخمسة ونحو ذلك، وذلك لأن الاثنين يحصل بهما الجمع والانضمام كما يحصل ذلك بالثلاثة والأربعة ونحوها. فهذا الخبر المروي متردد بين أمرين: الأول أن يكون المراد به إثبات حكم شرعي، والثاني أن يكون المراد به بيان معنى لغوي. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة. فإنه يحتمل احتمالين: الاحتمال الأول هو أن الطواف بالبيت الحرام يحتاج إلى الطهارة كما أن الصلاة تحتاج إلى الطهارة، فيكون المراد به إثبات حكم شرعي. والاحتمال الثاني أن يكون المراد به أنه صلاة في لغة العرب، لأنه مشتمل على الدعاء والصلاة في لغة العرب معناها الدعاء. فهذا الحديث متردد بين هذين الأمرين: الأول أن يكون المراد به إثبات حكم شرعي، وهو أن الطواف حكمه حكم الصلاة، والأمر الثاني أن يكون المراد به بيان معنى لغوي، وهو أن الطواف صلاة في لغة العرب، لأن الصلاة في اللغة معناها الدعاء، والطواف مشتمل على الدعاء. هذه هي صورة المسألة، وقد اختلف الأصوليون فيها على قولين. القول الأول أن اللفظ المتردد بين حكم شرعي ومعنى اللغوي مجمل، وهذا هو اختيار القاضي الباقلاني كما ذكره أبو حامد الغزالي في المستصفى، ودليله على ذلك أن هذا اللفظ متردد بين هذين الأمرين ومحتمل لهما، والإجمال تابع للاحتمال. فقال: ما دام أن اللفظ متردد بين هذين الأمرين ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فإنه يكون مجملا، لأن المجمل معناه ما تردد بين أمرين فأكثر، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فانطبق عليه معنى المجمل وصدقت عليه حقيقته. القول الثاني أنه ليس مجملا بل هو مبين، وهذا رأي أكثر علماء الأصول، والدليل على ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لبيان الأحكام الشرعية لا لبيان المعاني اللغوية، لأن المعاني اللغوية معروفة عند العرب، فلا حاجة إلى أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويبينها لهم. ولو كانت ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على المعاني اللغوية دون الأحكام الشرعية لما جاء العرب بزيادة بيان، لأن المعاني اللغوية معلومة لديهم. وبناء على هذا فإن لفظه صلى الله عليه وسلم يحمل على الحكم الشرعي لا على المعنى اللغوي، إلا إذا جاء دليل يبين أن المراد به المعنى اللغوي كما سيأتي بيانه في موطنه إن شاء الله تعالى. أعد. قال رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة بالفصل الدائر بين إفادة حكم شرعي وإفادة وضع لغوي في اللفظ الدائر، يعني المتردد المحتمل، بين إفادة حكم شرعي وإفادة وضع لغوي، يعني معنى لغوي. ووصف المعنى اللغوي بأنه وضع، لأن الألفاظ العربية موضوعة على اختلاف بين الأصوليين في واضعها، فلهذا وصف المعنى اللغوي بأنه وضع. لأن الألفاظ العربية موضوعة، وإن اختلف الأصوليون وغيرهم في من وضع اللغة ابتداء. نعم. ومثال قوله صلى الله عليه وسلم الاثنان فما ضربنا جماعة. نعم، هذا الخبر نبه المحققون إلى أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث سنده، وإن كان معناه صحيحا. قوله صلى الله عليه وسلم الطواف من حيث صلاة، فإنه يلزم أن يكون ذلك إشارة منه أن أضل الجميع في اللغة الثانية، وذلك في الخبر الأول، وأن الطواف من حيث في اللغة يسمى صلاة، وذلك في الخبر الثاني، ويلزم أن يكون أثبت أن الشرع جعل الطواف وهذا هو الحكم الشرعي. وجعل الاثنين جماعة. نعم، وهذا هو الحكم الشرعي أيضا. فمنهم من يرى أن هذا مثل، وهذا هو رأي القاضي الباقلاني للاحتمال الذي فيه. نعم، وهذا دليله. ومنهم من يعترض على المعنى الشرعي، وهذا رأي جمهور الأصوليين، ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لتعريف الأحكام الشرعية هذا دليلهم. نعم. قال رحمه الله تعالى المسألة السادسة فيما إذا كان لفظ مسمى في اللغة ومسمى في الشرع، ومثال قوله صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار، فإنه يحتمل أن يكون أراد الوضوء الشرعي ويحتمل أن يكون أراد الوضوء اللغوي، فمنهم من زعم أنه مجمل بهذا الاحتمال، ومنهم من يرى أنه ليس بمجمل، وأنه إنما يحمل على المسمى الشرعي، ولأنه عرف الشارع، وإنما يحمل عرف الشارع على عرفه، فهذا تمام الكلام المجمل. المسألة الأخيرة والسادسة من المسائل التي اختلف الأصوليون فيها هل هي من قبيل المجمل أو من قبيل المبين، هي إذا كان اللفظ له معنى في لغة العرب وله معنى آخر في الشرع، فهل يكون من قبيل المجمل لأنه محتمل لهذين المعنيين، أو أنه يكون من قبيل المبين لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الحقائق والمعاني الشرعية لا لبيان المعاني اللغوية؟ فإذا كان اللفظ له معنى في اللغة وله معنى في الشرع، فهل يكون مجملا أو يكون مبينا؟ فإن قلت ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها؟ فالجواب على هذا نبه عليه التفتازان في حاشيته على شرح الإيجي على مختصر ابن حاجب، وذكر أن المسألة الأولى تردد فيها اللفظ بين حكم شرعي ومعنى لغوي كما تقدم معنا، وأما هذه المسألة فتردد فيها اللفظ بين معنى شرعي ومعنى لغوي، فهنا التردد بين معنيين أحدهما لغوي والآخر شرعي، وفي المسألة التي قبلها التردد بين حكم شرعي ومعنى لغوي. وعلى هذا إذا تردد اللفظ بين معنيين أحدهما لغوي والآخر شرعي، فهل يكون من قبيل المجمل أو يكون من قبيل المبين؟ من أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي. فقوله فليصلي لفظ له معنى في اللغة وهو الدعاء، لأن الصلاة في لغة العرب معناها الدعاء، وله معنى في الشرع وهو الصلاة المعروفة التي هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم على هيئة مخصوصة. فهل يكون هذا اللفظ من قبيل المجمل لأنه متردد بين هذين المعنيين، أو يكون من قبيل المبين لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات، لبيان الحقائق والمصطلحات الشرعية، لا لبيان المعاني اللغوية؟ وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار، فإن قوله توضأوا يحتمل معنيين، أحدهما لغوي والآخر شرعي. فاللغوي هو التنظف، لأنه مأخوذ من الحسن والوضاءة، ويحصل ذلك بغسل الكفين فقط. والمعنى الشرعي لقوله توضأوا هو الوضوء المعروف الذي هو غسل الأركان الأربعة بنية على صفة مخصوصة. فهل يكون هذا اللفظ مجملا لأنه يحتمل المعنى اللغوي ويحتمل المعنى الشرعي، أو أنه يكون مبينا ويحمل على المعنى الشرعي دون اللغوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان المعاني اللغوية؟ وقع في هذا خلاف بين الأصوليين، ومحل الخلاف إذا لم توجد قرينة تبين أن المراد بالمعنى أن المراد باللفظ هو المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي. أما إذا وجدت قرينة فإن اللفظ يحمل على ما دلت عليه هذه القرينة. فاختلف علماء الوصول في ذلك على قولين: القول الأول أن هذا اللفظ يكون مجملا، وهذا اختيار القاضي الباقلاني محمد بن الطيب، كان مالكيا ثم انتقل إلى مذهب الشافعية. وإذا نظرت في كتب تراجم المالكية تجدهم يترجمون له ويضيفونه إليهم، وإذا نظرت إلى كتب الشافعية تجدهم يترجمون له ويضيفونه إليهم، وهذا يدلك على مكانة هذا الرجل عند علماء الأصول. وإذا قال علماء الأصول قال القاضي فإنهم يريدون به القاضي أبا يعلى، يريدون به القاضي الباقلاني. فإذا قال الأصوليون من الشافعية والمالكية قال القاضي، فإنهم يقصدون به القاضي محمد بن الطيب الباقلاني. فذهب إلى أن هذا اللفظ مجمل. ولا يخفى أن الباقلاني رحمه الله كان على مفتقد الأشاعرة في الاعتقاد، وهو الذي أدخل آراء الأشاعرة الاعتقادية في أصول الفقه. واستدل على ذلك بأن هذا اللفظ متردد بين هذين المعنيين، وهما المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، ومحتمل لهما. وما دام أنه كذلك فإنه يكون مجملا، لأن الإجمال تابع للاحتمال. وذلك كرأيه في المسألة السابقة، وذهب جمهور الأصوليين إلى أنه ليس مجملا ولكنه يحمل على المعنى الشرعي. والدليل على ذلك ما تقدم معنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان المعاني الشرعية لا لبيان المعاني اللغوية. وفي المسألة السابقة نقول النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الأحكام الشرعية لا لبيان المعاني اللغوية. وبناء على هذا، إذا احتمل لفظ أن يكون المراد به الحقيقة الشرعية، وأن يكون المراد به الحقيقة اللغوية، فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية. إذا ورد لفظ في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية. فإذا لم يمكن حمله على الحقيقة الشرعية فإنه يحمل على الحقيقة العرفية الموجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يمكن حمله على الحقيقة العرفية الموجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على الحقيقة اللغوية. هذا إذا وقع الاحتمال في كلام الشارع الكريم. أما إذا وقع في كلام الآدميين فإنه نقول إذا وقع في كلام الآدميين الذي يتعلق به حكم شرعي فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية. فإذا لم يمكن ذلك فإنه يحمل على الحقيقة اللغوية. فإذا لم يمكن ذلك فإنه يحمل على الحقيقة العرفية. ولهذا يقول أهل العلم ما لا ضابط له في الشرع وفي اللغة فإنه يحمل على العرف، وهذا محمول على كلام الآدميين. أما كلام الشارع فإن العرف فيه مقدم على اللغة، بخلاف كلام الآدميين فإن اللغة مقدمة على العرف. فإن قلت ما وجه التفريق بين كلام الشارع وكلام الآدميين في هذا التركيب، فالجواب أن وجه الفرق بينهما أن العرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منضبط، ولهذا قدم على الحقيقة اللغوية بخلاف العرف. بعد ذلك فإنه ليس منضبطا، فلهذا تقدم عليه الحقيقة اللغوية في كلام الأدميين. وقد نبه إلى هذا الجسموي رحمه الله في التمهيد، ونبه عليه ابن السبكي، مسمى يعني معنى. ومثال قوله صلى الله عليه وسلم: توضأ منا استتبارا. فإنه يحتمل الذي يحتمل قوله توضأ أو قوله منا أو قوله مست أو قوله النار قوله توضأ. نعم. فإنه يحتمل أن يكون أراد الوضوء شرعا، وهذا هو المعنى الشرعي. نعم. ويحتمل أن يكون أراد الوقوع الفوري. نعم، وهذا المعنى اللغوي. ومنهم من زعم أن هذا مفعل، وهذا هو القاضي الباقلاني لهذا الإعلان، وهذا دليله. ووصف المصنف رحمه الله ذلك بأنه زعم، هذا فيه إشارة إلى أنه يرى أنه قول مرجوح، بخلاف المسألة التي قبلها فإنه لم يصف قول القائلين بالإجمال بأنه زعم، وإنما قال فمنهم من يرى أن هذا مجمل. فلعل المصنف يرى أن الخلاف في المسألة السابقة أقوى من الخلاف في هذه المسألة، وإنما قلنا لعل ولم نجزم، لأن المصنف رحمه الله لم يصرف بذلك. وطالب العلم يعود نفسه دائما على أنه لا يجزم إلا في مواطن الجسم، أما مجالات الظنون فلا يجزم فيها. نعم. وهؤلاء هم جمهور الأصوليين، ولأنه يظهر أن الواو هنا زائدة من الطباع، لأنه لا حاجة له في استقامة الكلام، بل هي مخلة بنظمه. نعم. ولهذا تعلق على همس الكتاب فتقول لعلها زائدة من الطباع، وإنما قلت لعلها ولم تقل الصواب أنها زائدة، لاحتمال أن المصنف رحمه الله سهى وكتبها. وكما عرفنا أن الشيء الذي تتطرق إليه احتمالات تبتعد عن الجزم فيه. نعم. وإذا ظهر لك رجحان شيء فإنك تعبر بالظاهر أو الراجح أو الأظهر أو الأرجح، بخلاف ما يعبر به بعضهم في مسائل اجتهادية وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فيقول وهو طالب مبتدئ في العلم: الصواب الذي لا صواب غيره، أن الراجح كذا. وهذه العبارة ما قالها الراسخون في العلم، فكيف يقولها من شدى طرفا يسيرا منه؟ نعم. وإنما يحمل لفظ الشارع على وقعه. نعم. فهذا تمام الكلام المجمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثالث الطالب، طيب لعلنا نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.